السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه الترغيب والترهيب، قال: ترغيب في تعجيل الفطر وتأخير السحور. عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. رواه البخاري ومسلم والترمذي. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم. رواه ابن حبان في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطر، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. رواه أبو داود بن ماجة بن خزيمة بن حبان في صحيحهما. وعند ابن ماجة: لا يزال الناس بخير. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب حتى يفطر ولو على شربة من ماء. رواه أبو يعلى بن خزيمة بن حبان في صحيحهما. قال الألباني: حديث صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. وإن من هديه صلى الله عليه وسلم التبكير بالفطور وتأخير السحور، وإن بتبكير في الفطور مخالفة لليهود والنصارى، وأكلة السحر كذلك مخالفة لهم، كما جاء في الحديث: فصل ما بيننا وبين صيام أهل الكتاب أكلة السحر فإنهم لا يتسحرون. وليس من السنة تأخير الفطور إلى أن تشتبك النجوم، بل كما جاء في الحديث: إذا ذهب النهار منها هنا وأقبل الليل منها هنا فقد أفطر الصائم. فإذا تحقق الإنسان غروب الشمس فليبادر بالإفطار ولو على شربة ماء، كما سمعنا أنه كان يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام، فما كان يصلي المغرب حتى يفطر إذا كان صائما. ولا تزال هذه الأمة بخير ما داموا متمسكين بهذه السنة، يعني تعجيل الفطور وتأخير السحور. تأخير السحور لأن في ذلك عونا للصائم وتقوية له، حيث أنه لا يتسحر إلا في آخر الليل، بحيث أنه يمسك في آخر لحظة عند أول لحظة من النهار، فيكون سحوره عونا له على استقبال النهار وتقوية له على عمله في ذلك اليوم حتى لا يصاب بالكسل والتعب والعجز. فقد يكون وهو الغالب أنه يشتغل في النهار لطلب المعيشة فلا يكون صيامه مانعا له من ذلك فيكون قويا. فلا يكسل عن العبادة لأنه ربما يلعب به الشيطان ويخذله إذا رأى أن الصيام سيمنعه من شغله في النهار يعني صيام النوافل. فمن أجل ذلك نلتزم بالسنة, نؤخر السحور ونعجل الإفطار من حين ما تأكد من غروب الشمس. فإذا تأكدنا من غروب الشمس وأذان المغرب في البلد عند ذلك نبادر بالإفطار. لكن لأن الآن الوسائل التي تنقل الأذان كثيرة والأجهزة والبلدان بعضها تكون متقارب في الأوقات, فليكن الإنسان على حذر بحيث أنه يتأكد أن هذا الأذان الذي سمعه هو أذان بلده, لأن بعض البلدان قد لا يكون بينها إلا دقائق قليلة مثل مكة والمدينة مثلا, أحيانا الأذان سوى إلا قليل. فليكون على علم. والأجهزة والحمد الآن والآلات والعلامات كثيرة, الساعة والميكروفون في الأذان في المساجد والحمد والتلفزيون والراديو وكل شيء, يعني ما لنا عذر لا من حيث الإمساك والتأكد من طلوع الصبح حتى لا نقوم يقوم أحدنا من النوم مستعجل ثم يعد إلى الثلاجة فيأكل ويشرب فإذا أبصر فإذا هو أكل في النهار ثم يحتجني لم أدري, هذا غير معذور لأننا ما لنا عذر الآن, ليس لنا عذر. كذلك الإفطار لا نتعجل حتى نتأكد أن هذا الأذان هو أذان بلدنا الذي نحن فيه, فإذا ثبت ذلك فكونك تعجل بالإفطار أفضل من التأخير. وهذا هديه عليه الصلاة والسلام, لا تزال أمته بخير ما داموا يعجلون الإفطار ويؤخرون السحور. لأن الرب عز وجل شرع ويسر, شرع تأخير السحور عونا للإنسان وتقوية له وتنشيطا له على العبادة, وشرع تأخير التبكير بالإفطار أيضا كذلك من أجل ألا يتحمل الإنسان أكثر مما شرع له. وهذا هديه, وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في الفطر على التمر فإن لم يجد فعلى الماء. عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على رطبات, فإن لم تكن رطبات فتمرات, فإن لم تكن تمرات حسى حسوات من ماء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن, وقال الألباني حديث حسن. هذا هو الهدي النبوي, ولا تحقر من المعروف شيء, ولا تتساهل بشيء من السنة. فكل ما حرصت على تطبيق السنة بكل صغيرة وكبيرة فهو خير لك. لا تقول المهم أنني أفطر فتأكل حلوى مثلا, تقول هذا التمر والحلوى سواء, المقصود المادة السكرية. لا, لا بد أن في ذلك حكمة. فالرب عز وجل لما ولدت مريم عليه السلام أطعمها, أول ما أطعمها الرطب مع الماء. فلا شك أن كل إنسان يفطر برطب أو تمر ومع الماء فهو أصح للإنسان وأطيب لنفسه وأسلم لصحته, ولا سيما أنه هدي نبيه عليه الصلاة والسلام. قبل أن تأكل أطعمة أخرى من خبز وغيرها, لأن هذا فيه سر, لا بد أن فيه سر. كونه أول ما يدخل بطنك بعد الصيام الرطب أو التمر ثم الماء. وجاء في الحديث أنه شرع عليه الصلاة والسلام أو سن الإفطار على الرطب فإن لم يوجد فعلى الماء, على التمر فإن لم يوجد فعلى الماء فإنه طهور. كذلك السحور, يقول ولو جرعة من ماء, يعني لو كنت مثلا ما أنت بحاجة إلى الطعام فعليك أن تتسحر ولو بجرعة من ماء. تتبع بها السنة وتقوي بها بدنك في دفع الظمأ عنك. إذن هذا هو الهدي النبوي, ولا تحقر شيء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أي شيء تنويه متابعة للرسول عليه الصلاة والسلام واتباع للسنة فأنت بذلك مأجور. نعم. قال رحمه الله تعالى: الترغيب في إطعام الصائم. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من فطر صائما كان له مثل أجره, غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. ولفظ ابن خزيمة والنسائي: من جهز غازيا أو جهز حاجا أو خلفه في أهله أو فطر صائما كان له مثل أجورهم من غير أن ينقص من أجورهم شيء. قال أكمل فيها حديث سبع معنى ثاني. هذا أيضا باب من أبواب الخير يفتح أمامك لتسابق وتنافس فيه. تفطير الصائم, إطعام الصائم, فإن من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء. أجر الصائم له, لكن الله يعطيك مثل أجره جزاء لك على ما قدمته عونا لهذا المسلم. فلذلك احرص على أن يكون لك نصيب من ذلك. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر الصائم. قال إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على تمرة أو مضغة من لبن أو شربة ماء. كذلك أضاف إلى هذا من جهز غازيا يعني في سبيل الله للجهاد في سبيل الله جهزه وأعطاه ما يعينه على الجهاد أو حاجا لا سيما حج الفريضة إنسان ما حج الفريضة وعندك قدرة تعينه على الحج فإنه يكون لك مثل أجورهم. فطرت صائم جهزت غازي حججت مسلم لك مثل أجورهم دون أن ينقص من أجورهم شيء. وهذا شبيه بقوله عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى فله مثل أجور من تبعه دون أن ينقص من أجورهم شيء. كما أن من دعا إلى ضلالة أو بدعة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقص من أوزارهم شيء. فالمسلم أبواب الخير مفتوحة أمامه وميسرة لمن يسرها الله عليه، ولا تحقر من المعروف شيء. أي باب من أبواب الخير تستطيع أن تفعله فسابق إليه، وسارعوا يا مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. المسابقة والمسارعة والمنافسة بالأعمال الصالحة. فخصال الخير كثيرة، وهي خصال الإيمان التي قال فيها عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع سبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالمقصود خصال الخير، تفطر صائم، تجهيز حاج، تجهيز غازي، علاج مريض، قضاء دين مدين، تنفيس كربة عن مسلم مالية أو غيرها. فأبواب الخير ولله الحمد متاحة كثيرة، ولا يحرم إلا المحروم. فإذا اجتهدت وجاهدت نفسك على فعل الخير فأبشر، فإن الله عز وجل يعطي الجزيل ويقبل القليل، يعطي الجزيل على العمل القليل الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فهذا فضل الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله تعالى: ترهيب الصائم من الغيبة والفحش والكذب ونحو ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رواه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وعند ابن ماجة: من لم يدع قول الزور والجهل به والعمل به، وهو رواية للنسائي. وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع الخنا والكذب فلا حاجة لله أن يدع طعامه وشرابه. رواه الطبراني في الصغير والأوسط، وقال الألباني: حسن لغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. ورواه ابن خزيمة بن حبان في صحيحهما والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. وفي رواية لابن خزيمة عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تساب وأنت صائم، فإن سابك أحد فقل: إني صائم، وإن كنت قائما فاجلس. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. ورواه ابن ماجة واللفظ له والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال: صحيح على شرط البخاري ولفظهما: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. ورواه البيهقي ولفظه: رب قائم حظه من القيام السهر، ورب صائم حظه من الصيام الجوع والعطش. ورواه ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. قال الألباني: صحيح لغيره. الصيام عبادة، عبادة من أفضل العبادات، وهي سر بين العبد وبين ربه، لا يعلم عن حقيقتها وكمالها والإخلاص فيها إلا الرب عز وجل، فإن الناس لا يدرون عنك، لو تظاهرت أنك صائم وأنت تأكل تشرب ما ندري، ولو كتمت صيامك وصمت الأيام الطويلة وأفطرت سرا ما حدر عنك. ولذا قال الله عز وجل في الحديث كما سمعنا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزيبه، لأن الصوم من الصبر، يدل على الصبر، والصبر ثوابه الجنة، والله عز وجل يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وهو من أفضل العبادات لأنه ما يدخله الرياء، سر بين العبد وبين ربه حقيقة الصوم، لا يدخله الرياء إلا إذا كان الإنسان عياذ بالله هو بنفسه يريد أن يرائي بأن يقول: أنا صائم، أنا أصوم كذا وأنا أصوم كذا، هذا عاد، نسأل الله العفو والعافية. ولكن ليس الصيام فقط عن الشهوات المباحة، بل عن المحرمات قبل كل شيء، فلا تكن ممن يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام، غيبة ونميمة وسباب، تجعل لسانك مسلط على الناس فتفسد صومك من حيث لا تشعر. من لم يدع قول الزور يعني شهادة الزور والكلام الذي لا خير فيه والعمل به فليس لله حاجة بأن يدع طعامه وشرابه. فالصوم جنة سترة، فإذا صار صوم أحدكم فلا يخرق جنته يعني يخرقها بالأعمال السيئة، ولا يجعل يوم فطره كيوم صيامه. هذه الأشياء محرمة حتى على المفطر، الغيبة والنميمة والسباب والكلام الذي لا خير فيه محرم دائم، لكن يزيد تحريمه إذا كنت صائم. ذكر أن امرأتين كانتا صائمتين وكادتا أن تهلكا عطشا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فأعرض، ثم جاء الذي أخبره وقال يا رسول الله إنها والله إنهما ما ماتتا أو كادتا أن تموتا، فأمر بإحضارهما وأحضر قدح، فقال لإحداهما قيئي، فقاءت نصف القدح قيحا وصديدا ودما عبيطا، ثم أمر الأخرى فملأت القدح، فقال عليه الصلاة والسلام إن صح الحديث فلا أقول على الله ورسوله ما لم أعلم، لكن هذا الحديث ذكر والله أعلم. فقال إنهما أفطرتا على ما حرم الله وصامتا على ما أحل الله، جلس إحداهما للأخرى وصارتا يأكلان من لحوم الناس يعني يغتابون الناس. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحفظ لسانه دائما وأبدا، لكن في حالة الصوم أشد. وإن ابتليت بأحد تسلط عليك فلا تجاوبه بمثل ما يقول، أشعره وخوف أنا صائم إني صائم، يعني اذكر وتذكر واعلم بأنه ما يمنعني من أن أجيبك وأرد عليك إلا لأني في عبادة وأنا أخاف الله وأحترم عبادتي أحافظ على صومي. فالصائم في عبادة، بل قيل أن نومه عبادة ونفسه تسبيح، ويعرف الصائمون يوم القيامة برائحة أفواههم تفوح كالمسك، لأن أفواههم في الدنيا حالة الصيام قد يظهر لها رائحة غير طيبة يكرهها الناس، لكن لما كانت ناشئة عن طاعة الله فإن الله عز وجل يجعلها أطيب من ريح المسك. فليحافظ الإنسان على صومه ولا يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام. بل يحافظ ويحفظ لسانه، لأنه أخطر ما يكون على الإنسان لسانه سواء كان صائما أو مفطر. ولذا لما أن النبي صلى الله عليه وسلم طلبه معاذ أن يدله على أبواب الخير، عمل يدخله الجنة ويباعده عن النار، قال له عليه الصلاة والسلام: لقد سألت عن عظيم، يعني مطلب عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه، ليس صعب. فذكر له عليه الصلاة والسلام الأعمال الصالحة: الصلاة والصوم والجهاد وصلاة الليل في وصلاة الرجل في جوف الليل، عدد له أبواب الخير. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، يعني الذي يملك لك هذا ويحفظه لك أعمالك الصالحة حتى لا تضيع؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخرج لسانه عليه الصلاة والسلام أو أمسك بلسانه وقال: كف عليك هذا، يعني احفظ لسانك، لا يهلكك، يبطل عملك من حيث لا تشعر بكلمة، قد يحبط عملك بكلمة تقوله تهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، يضيع عملك كله. كف عليك هذا. فقال: يا رسول الله، أونحن مؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. ومعنى ثكلتك فقدتك، وهذه كلمة تقولها العرب لا يريدون وقوعها لكنها على ألسنتهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ذكر أن امرأة كثيرة الصيام كثيرة الأعمال الصالحة من الصيام والقيام وغيره، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها، فقال: هي في النار. لسانك نعمة إن صنته وحافظت عليه واستعملته في طاعة الله وفيما أبيح لك من الكلام وما تحتاج إليه، وإلا فيكون عليك نقمة يهلكك ويوقعك بالمهالك من حيث لا تشعر. فقد يتكلم الإنسان بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بال تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. لا تحرص على الكلام، احرص على السكوت، فإنك لا تندم عليه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما تندم على السكوت أبدا. لو كان السكوت، لو كان الكلام من فضة لكان السكوت من ذهب. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ما تندم أبدا إذا سكت. لما أن الرجل في من كان قبلنا كان ينصح رجلا آخر عما يراه يرتكبه ويعمله شفقة عليه، لكن ذلك الرجل لم يلتفت إلى نصحه، فهذا الذي ينصح أخذته العجلة، وربما أنه معجب بعمله فأفا قال لما أنه رأى هذا الرجل معرضا عنه ولم يسمع لكلامه ولم يصغي لنصيحته، قال والله لن يغفر الله لك ولن تدخل الجنة. حجر على الله وتألي على الله بغير حق. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك. هل كنت بي عالما أو على ما عندي مطلعا ألا أغفر لفلان فقد غفرت له وأحبطت عملك؟ قال أبو هريرة رضي الله عنه: لقد قال كلمة أوبقت دنياه وآخرته. كلمة كان غنيا عنها، كان واجب أنه يعرض عنه، يترك في سبيله، نصحه، عجز عنه، أمره إلى الله، والأعمال بالخواتيم. وهذا دليل على أن الجنة أقرب إلى أحدنا من شراك نعله، والنار كذلك، والأعمال بالخواتيم. فأخطر ما يكون على الإنسان في هلاكه وإحباط عمله لسانه. قد يقول كلمة يريد بها مزح، يريد أن يضحك الناس، ويل لمضحك القوم، ويل لمضحك القوم. بعض الناس يفرح إذا قالوا فلان والله فكاهي، والله عنده نكت، ما يمل الإنسان من مجالسته، يا الله من فضلك. هل هذه مديحة؟ ما يمل مجلسه كثير الذكر، كثير التذكير للناس، حدثهم، يذكرهم، ينصحهم، يعظهم. هذا الذي لا يمل مجالسته، والذي لا يأتيك من مجالسته إلا خير. وأما كثير النكت وكثير الفكاهات فقد يهلك ويهلك من معه. ولذلك قال: فكم من صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. ما حصل شيء، قيل وقال قيل وقال حتى يؤذن المغرب وهو يخرق بجنته وهو صومه. ورب قائم حظه من قيامه السهر والتعب، إما رياء وإما وعياذ بالله مقاصد أخرى. فالمهم علينا أن نراقب الله في سرنا وجهرنا في كل ما نقول ونفعل. والنفس أمارة بالسوء، والشيطان والهوى والنفس الأمارة بالسوء كلهم أعداء، جاهدهم، فإنك في جهاد معهم حتى تلقى ربك. إن نصرك الله عليهم نجوت وسلمت. فهؤلاء أعداء لك ثلاثة: شيطانك، ونفسك الأمارة بالسوء، وهواك. الهوى يعمي ويصم على الحق، يرى أن الحق في الجهة الفلانية مع فلان، لكن لأن هواه مع فلان يعكس الأمر. يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فتضل عن سبيل الله. يضلك. أي؟ يضلك. فيضلك عن سبيل الله فيضلك سبيل الله عن سبيل الله. فالمهم من الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان كله معدى. ولسانك هو الذي يعبر عن ذلك كله. لسانك هو الذي يعبر عن ذلك كله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ كف عليك هذا. احفظ لسانك. فليس العبرة بكثرة الصيام أو كثرة القيام أو كثرة الصدقات إذا لم يكن ذلك مبني على الإخلاص التام لله عز وجل، محفوظا من الرياء ومن كل ما يبطله. كثير من الناس يجتهد، يتصدق ويصلي ويصوم، ولكن قد يأتي يوم القيامة فيكون من المفلسين، كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبرك أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من ليس له دينار ولا درهم. هذا المفلس المعروف عندنا، من ليس له متاع، ما عنده شيء، هذا مفلس يحجر عليه. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كأمثال الجبال، صيام وصلاة وجهاد وصدقات وذكر، لكن ما حفظها ولا حافظ عليها، مثل الذي ينسج في أول الصباح وينقض ما نسج في آخر النهار، كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثة، فيأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاته وطرحت عليه ثم طرح في النار، ما حصل شيء. فرب عمل قليل محفوظ بالإخلاص والصدق مع الله خير من عمل كثير أجهد صاحبه ولم ينتفع به. وأخطر ما يكون اللسان، لسان. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: كف عليك هذا، ألا أخبرك بملاكك ذلك كله؟ ذكر له الصيام والجهاد والصلاة أفضل الأعمال، وقد يضيعها بكلمة. كف عليك هذا، لسانك. نعم، نسأل الله التوفيق والقبول والإخلاص بالقول والعمل، وأن يمن علينا بالثبات على الإسلام والقوة في الإيمان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه، وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، شفاكم الله وعافاكم. حسن الله عليكم. سؤال يقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الدين ظاهرا ما عجلوا الفطرة وأخروا السحور، هل لهم مفهوم مخالفة أنهم إذا لم يعجلوا ذلك ولم يؤخروا ذاك أنه سبب في خفاء الدين؟ هذا من باب الترغيب في هذه السنة في تعجيل الإفطار مع التأكد من غروب الشمس وتأخير السحور ما لم يطلع الصبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لكل مقام مقال، وإلا فالمحافظة على الدين في أمور كثيرة والتي يخاف على الدين منها أمور كثيرة، ليس فقط مسألة الصيام والإفطار، لكن هذه أيضا فيها ترغيب وترهيب، وفيها بيان أن ذلك من السنة، والسنن إذا تركت قد تترك الواجبات، فلا نحقر شيء من المعروف من الأعمال الصالحة. لا تقول سهل، هيا إذا ما عملت إلا هذا بسيط، إذا ما قالوا فلان والله طيب هذا لولا أنه يشرب الدخان، قال هيا دخان بسيط وهكذا يحلق لحيته، أي بسيط كان بس يحلق لحيته بسيط وهكذا. فلذلك ينبغي الإنسان أن يحرص العصمة لمن عصمه الله، والكمال ما يحصل لكل إنسان، ولكن علينا أن نتبع ونحرص على الهدي النبوي في كل شيء، لا نحقر شيء. بعض الناس تشوفه يشرب ويأكل باليسار بالشمال، تقول له كل باليمين، قال يا أخي كلها يدي كلها لي. طيب لكن الله شرع لك على النبي عليه الصلاة والسلام أن تأكل وتشرب باليمين ليس باليسار، هكذا يعني بعض الناس ما يحسب للسنن حساب. والإنسان إذا تهاون بالمستحبات ولم يلقي لها بال ولم يكن له منها نصيب، يجره الشيطان إلى ترك الواجبات وارتكاب المحرمات. نعم. يقول السائل: ما حكم التأمين خلف الإمام لكن بزمن، أي بعد أن يقرأ المأموم الفاتحة، هل يصح التأمين وما صفة التأمين المستحب؟ التأمين نعم بعد أن يقرأ الإمام الفاتحة، نعم معروف أن التأمين أنا بعد ما يقرأ الإمام الفاتحة، لكن لعله بعد أن يقرأ السورة قصده. يقول: هل له أن يؤخر التأمين مع الإمام؟ يعني يأمن مع الإمام؟ إذا أخر التأمين مع الإمام هل أصاب السنة؟ السنة من حين ما تسمع والضالين تقول آمين، أو أنت تقرأ السورة بعدما تقول آمين تسكت سكتة لطيفة حتى لا تشبكها مع السورة تقول آمين، هذا هو السنة. فإذا تأخرت كثيرا أخشى أنك ما تصيب السنة، لأنه يقول: من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فأنت احرص على أنه من حين ما يسكت الإمام بقوله ولا الضالين أنت قل آمين، سواء سمعت الإمام أو لم تسمع، المهم أنه انقطع صوت الإمام في قوله ولا الضالين، فهذا وقتها مباشرة تقول آمين. إذا قرأ هو الفاتحة هل يؤمن؟ نعم نعم يؤمن، لأن التأمين التأمين على الدعاء في آخر السورة ثلاث آيات دعاء، والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: قسمت الصلاة يعني الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الآيات الأخيرة الثلاث للعبد دعاء، لأن الثلاثة الأولى تمجيد لله حمد وثناء وتمجيد، الرابعة بين الله وبين العبد إياك نعبد وإياك نستعين، على العبد العبادة ومن الله الإجابة. ثلاث الآيات الأخيرة دعاء: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا دعاء. ومن السنة بعد الدعاء التأمين، سواء أنت وحدك أو مأموم أو إمام، كلنا في حاجة. وبعض الجهلة إذا قال الإمام ولا الضالين قال اللهم اغفر لي ولوالدي آمين، لا تظن يعني أن هذا الدعاء الذي جئت به هو أبلغ من الدعاء الموجود في آخر السورة، لكن يدل على جهله أنه ما يدري أن التأمين على الدعاء الموجود في آخر السورة. يقول السائل: من جامع زوجته أكثر من مرة فهل عليه أن يغتسل أكثر من مرة؟ لا لا، كثر خير جزاه الله خير، يغتسل مرة واحدة. يقول السائل: أنه من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هل له أن يذهب للعمرة وتكون النفقة على أصحابه؟ هل يعتبر من الصدقة؟ إذا كان يستطيع فكونه ينفق من ماله خير له وأفضل، أما إذا كان ما يستطيع وهم متبرعون له، هم الذين قالوا تمشي معنا وتدخل بالبركة ونحن إن شاء الله سنقوم بالواجب وليس عليك شيء، فإذا حب ذلك يذهب ولا شيء عليه. أما أنه يحتفظ بماله ويأكل من مال غيره فهذا ليس من السنة. قل لديه المال لكنهم حلفوا عليه بأن يتحملوا نفقته، خلاص إذا حلفوا فمن حق المسلم إبرار قسمه. قل السائل: أنه من الجنوب وأتى إلى جدة ولم ينوي العمرة، هل له أن يحرم من جدة؟ إذا كان مجيئه لجدة أصلا ما نوى، يعني سفر وما كان من أجل العمرة، لكن لو لما وصل إلى جدة ربما له شغل وأنهى شغله فرأى أنه قادر وله رغبة في العمرة، نعم يحرم من جدة. أما إذا كان قصده من سفرة للعمرة وتعدى الميقات ولم يحرم إلا من جدة، فهو إما أن يرجع للميقات ويحرم منه، وإما أن يحرم من جدة ويذبح فدية في مكة ويتصدق بها، لأن الإحرام من الميقات واجب. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لإخواننا المسلمين الذين يؤخرون الفرائض بحجة النوم؟ الله المستعان، هذا من صفات المنافقين، نسأل الله الهداية للجميع. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وقد ذكر بعض العلماء ومنهم ابن باز رحمه الله ورحمهم الله أجمعين أن الإنسان إذا أخر الصلاة عن وقتها عامدا متعمدا، إذا أخرها عامدا متعمدا عالما بالحكم وغير مبالي فإنه مرتد.